يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الاحبه الكرام، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا. واسال الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني واياكم في هذا الجمع الطيب المبارك على طاعته ان يجمعني واياكم في الاخره مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، صفحات سود من تاريخ يهود، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التاليه: اولا، اليهود ومراحل الصراع. ثانيا، اسئله مريره. واخيرا، ما السبيل؟ فاعيروني القلوب والاسماع جيدا، فان هذا الموضوع في هذه الايام من الاهميه بمكان. اولا، اليهود ومراحل الصراع. ايها الاحبه في الله، ان الصراع بين الحق والباطل صراع قديم بقدم الحياه على ظهر هذه الارض، والايام دول، كما قال الله جل وعلا: وتلك الايام نداولها بين الناس. ولا شك اننا نعيش الان مرحلة من مراحل الدولة للباطل واهله، يوم ان انشغل عن الحق اهله، حيث تمكن انجس واحقر واذل امم الارض من ابناء اليهود من اقامة دولتهم اللعينة الحقيرة على الثرى الطاهر في الارض المباركة، وسيطروا على مصر الحبيب محمد، وحرقوا منبر صلاح الدين، بل وهم يقومون الان بحفريات خطيرة تحت المسجد الاقصى لهدمه وتدميره واقامة ما يسمونه بالهيكل المشعوب. ومنذ اسبوعين فقط صرح اكبر حاخاماتهم في القدس بانه لا بد من هدم المسجد الاقصى لاقامه ما يسمونه بالهيكل المشعوب، ثم قال: ان العرب سيغضبون اول الامر، ولكن الامر سيصبح عاديا بعد ذلك. وها هو رئيس وزرائهم الجديد نيتن ياهو يصرح بمنتهى الصراحه والوضوح ويقول: لا مجال الان للحديث عن تقسيم القدس، فان القدس عاصمة موحدة لاسرائيل. يعلن بذلك الهوية اليهودية بمنتهى الصراحة والوضوح، في الوقت الذي لا زال فيه الكثيرون ممن ينتسبون الى هذا الدين يجهلون هذه الطبيعة اليهودية او يتجاهلونها على حد سواء. وها انا اليوم اريد ان ابين للجميع من هم اليهود. فاعروني القلوب والاسماع جيدا. اليهود منذ البداية هم نسل الاسباط الاثنى عشر ليوسف واخوته، نزحوا الى مصر بدعوة من نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أبوا أن يندمجوا مع الشعب المصري وعزلوا أنفسهم عن المصريين على اعتبار أنهم من نسل الأنبياء، فتكاثر نسلهم وهم يوصون بعضهم البعض بعدم الاختلاط وبالعزلة، ليبقى لكل شخص من الأسباط نسله المتميز المعروف. فكرههم الشعب المصري ونبذهم الشعب المصري، وزادت الهوة بين الشعب المصري وبين أبناء اليهود يوم بعد يوم، حتى سامهم فرعون مصر سوء العذاب. ولما أرسل الله نبيه موسى إلى فرعون مصر بقوله سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. رأى اليهود من بني إسرائيل في موسى حبل النجاة، فآمن به بنو إسرائيل لعل الله أن ينجيهم من فرعون وملئه. فنجاهم الله جل وعلا وشق لهم طريقا في البحر يبسا، وأغرق فرعون وجنوده، وامتن الله عليهم بهذه النعمة فقال سبحانه: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ومع ذلك لما تركهم نبي الله موسى بعدما أكرمهم الله غاية الإكرام ورزقهم بالمن والسلوى، وتركهم نبي الله موسى لمناجاة ربه جل وعلا، كفروا بالله سبحانه وتمردوا على نبي الله هارون، كفروا بالله سبحانه وتمردوا على نبي الله هارون وعبدوا العجل الذهبي من دون الله العلي جل وعلا. فلما انطلق نبي الله هارون ليقول لهم: يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري، قالوا: لن نبرأ عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلما رجع إليهم نبي الله موسى ردوا عليه باستعلاء واستكبار، ردوا عليه باستعلاء واستكبار، وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فلما عاد إليه النبي الله موسى ردوا عليه باستعلاء واستكبار وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ثم بعثهم الله جل وعلا من بعد موتهم لعلهم يشكرون ولعلهم يتوبون إلى الله جل وعلا، ولكنهم عاندوا وأعرضوا وازدادوا كفرا. فرفع الله عز وجل فوق رؤوسهم جبل الطور كأنه ظلة، فرفع الله عز وجل فوق رؤوسهم جبل الطور كأنه ظلة تهديدا ووعيدا. فارتعدت قلوبهم واضطربت نفوسهم وأعطوا العهود والمواثيق من جديد، ولكنهم سرعان ما نقضوا العهود. فهذه أيها المسلمون طبيعتهم وجبلتهم التي لا تفارقهم ولن تفارقهم إلى قيام الساعة. نقضوا العهد مع الله جل وعلا، ونقضوا العهد مع نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، واعتدوا يوم السبت فعاقبهم الله عز وجل فمسكهم قردة وقناديل كما قال سبحانه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال سبحانه في سورة المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ثم أمرهم الله أن يدخلوا الأرض المقدسة مع نبي الله موسى فكذبوا وعاندوا وأعرضوا وأبوا ورفضوا أمر الله عز وجل، فحكم الله عليهم بالدين في الأرض 40 سنة. وبعد هذه المدة الطويلة من الله عليهم فأدخلهم الأرض المقدسة، ولكنهم سرعان ما نقضوا العهد مرة أخرى مع الله جل وعلا، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم. فاليهود لا عهد لهم ولا ذمة، نقضوا العهد مع الله ونقضوا العهد مع رسول الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ثم توالت عليهم الأنبياء تترى بعد نبي الله موسى، فكذبوا فريقا من الأنبياء وقتلوا فريقا آخر، كما قال الله جل وعلا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ثم أرسل الله عز وجل إليهم بعد ذلك نبيه عيسى. تدبر معي وانتبه، أرسل الله إليهم بعد ذلك نبيه عيسى، فاتهموه منذ اللحظات الأولى بأنه ولد زنا، وأجمعوا على قتله، بل وأعلنوا ذلك في صراحة ووقاحة، كما قال الله عز وجل حكاية عنهم في سورة النساء وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولم يكتف اليهود المجرمون بما فعلوه مع نبي الله عيسى في حياته معهم، بل جولوا افتراءاتهم عليه لأشيائهم المتلاحقة في كتابهم الخبيث الموسوم بالتلمود، وأكتفي بذكر فقرة واحدة من هذا الكتاب الفاجر الجنسي الوقع في حق نبي الله عيسى. تقول هذه الفقرة بالحرف الواحد، تقول: يسوع النصارى في نشاط الجحيم بين السفت والقطران والنار، وأمه مريم قد أتت به من الزنا. وأعلن اليهود الحرب على التوحيد الذي جاء به نبي الله عيسى، وأعلنوا الحرب على الموحدين من أتباع المسيح عليه السلام، فسلط الله على اليهود من لا يرحمهم، فسامهم الرومان سوء العذاب، ومزقهم الرومان شر ممزق، فإذا هم أشتات وشراب مبعثرة لا يخلو منهم مكان، ساحوا في الأرض بعد ضربات الرومان المتلاحقة. تدبر معي: ومن الأراضي المباركة التي ابتليت بترجمة قذرة لسنة عفنة من هذه الشراب الممزقة، المدينة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انطلق اليهود إلى المدينة، وهنالك في المدينة أعلنوا أن الله جل وعلا قد وعدهم في التوراة أنه سيبعث نبيا، وبينت التوراة صفة هذا النبي، بل وبينت الأرض التي سيبعث فيها هذا النبي، واستعلى اليهود بمبعثه، بل وتعالوا بذلك على الأوس والخزرج وانتظروا مبعث النبي ظنا منهم أنه سيبعث منهم، فهم شعب الله المختار، وظلوا يتربصون هذه البعثة ليجمع لهم النبي المنتظر الملتم الجديد. فبعث الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من العرب لا من اليهود، وقام النبي يدعو الناس كافة إلى لا إله إلا الله، ومن هذه اللحظة كفر اليهود برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأعلنوا الحرب والعداء لدعوته منذ اللحظات الأولى. قال الله جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفون أي يعرفون المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كفروا برسول الله وكذبوا برسول الله بل ولما ذهب عبد الله بن سلام حفر اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في وجهه وعلم أن وجه النبي ليس بوجه كذاب آمن بالنبي وقال يا رسول الله اسمع بطون اليهود واسألهم عني. فجمع النبي اليهود وقال ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا هو سيدنا وابن سيدنا. فقام عبد الله بن سلام وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فقام اليهود على لسان رجل واحد وقالوا هو سفيهنا وابن سفيهنا. فاليهود لا عهد لهم ولا دين متخصصون في نقض العهود والمواثيق في الجو واللحظة. لا يستحي اليهودي ان يغير ميثاقه او ان ينقض عهده. لا بد من معرفة هذه الطبيعة اليهودية الناجرة. وهكذا ايها الاحبة الكرام هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة المنورة ليقيم للاسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر. وهنا انتقل اليهود من الحرب السرية بالنبي ولدعوته الى الحرب العلنية الى الحرب السافرة المجرمة فاعلنوا العداء على الاسلام بل وعلى دعوة الاسلام بل وعلى رسول الاسلام صلى الله عليه وآله وسلم. تذكر معي ففي اول معركة كبرى من معارك الاسلام والشرك في موقعة بدر الكبرى نصر الله المسلمين نصرا مؤثرا واعز الله جند التوحيد وهزم الله جند الشرك. وتبعثر الجيش المشرك وسط الصحراء كتبعثر الفئران. وهنا غالت مراجل الحقد والغل والحسد في قلوب اليهود في المدينة فقاموا بحملة اعلامية وهذه طبيعتهم وهذا اسلوبهم. قاموا بحملة اعلامية خبيثة حقيرة للنيل والتقليل والتحقير من النصر الاسلامي في غزوة بدر. بل وقاموا ليثيروا الفتن والقلاقل وليحرضوا المشركين في مكة للسائل من محمد واصحابه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تذكروا معي شباب الصحوة هذا التاريخ واحفظوه واعلموه جيدا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذكر اليهود انطلق اليهم وجمعهم في سوق بني قيلقاع وقال لهم المصطفى يا معشر يهود اسلموا قبل ان يصيبكم ما اصاب قريشا. فرد اليهود على النبي باستعلام واستهزاء شديدين وقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك انك قتلت اقواما من قريش كانوا اغمارا لا يعرفون القتال فانك لو قاتلتنا لعرفت انا نحن القوم وانك لن تلقى مثلنا. انظر الى هذا المكر اليهودي يا محمد لا يغرنك من نفسك انك قتلت اقواما من قريش كانوا اغمارا لا يعرفون القتال فانك لو قاتلتنا لعرفت انا نحن القوم وانك لم تلق مثلنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. وما لبث اليهود ان قاموا بمؤامرة حقيرة يوم ان انطلقت مسلمة ابية تربت في مدرسة النبي ربط وجهها تسرقلت بسرقال الحياء والمروءة وجلست الى صاحب يهودي في المدينة لتشتري منه ذهبا. فراود اليهود المسلمون المسلمة ان تكشف عن وجهها. فابت. ابت. ان تكشف لليهود عن وجهها. فتسلل الصائغ اليهودي الوقح الى المسلمة الأذية. فعقد طرف ثوبها في ظهرها. فلما قامت المسلمة انكشفت سوءتها. فاليهود متخصصون في كشف السوءات والعورات. فلما انكشفت سوءة المسلمة ضحك اليهود وصرخت المرأة. وسمع صرخة المرأة مسلم أبي رجل تقي. فقام هذا المسلم على اليهودي فقتله شتان شتان. والله ان القلب ليحزن وان العين لتبكي وانا لما حل بالمسلمين لمحزونون. مسلم ابي رجل رجل يسمع صرخة مسلمة. لا اقول انكشفت عورتها بل انكشفت سوءتها. فقام على الفور تحركت دماء الرجولة ودماء الغيرة في عروقه. فقتل اليهودي شتان شتان. بين مسلمة ابت ان تكشف لليهود عن وجهها وبين متمسلمة في هذه الايام كشفت عن معظم جسدها وصارت ملعوبة في ايدي اليهود المجرمين من مصمم الازياء على مستوى العالم. فانزلوا المسلمة من على عرش حيائها واخرجوها من حجرها الطاهر الكريم. فصارت ملعوبة كشفت عن شعرها بل وعن صدرها بل وعن مفاتن جسدها. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شتان شتان بين هذه المسلمة الابية التي ابت ان تكشف عن وجهها لليهود وبين المسلمات الان اللائي ارسمين في احضان اليهود اللائي ارسمين في احضان الموضات اليهودية العالمية في هوليوود. وشتان شتان بين رجل ابي سمع صراخ مسلمة فانحط على اليهودي المسلم فقتله. وبين رجال رأينا اعراض اخواتهن تنتهك. ولكن وما انت بمسلع من في القبور. وانا لله وانا اليه راجعون. وهكذا ايها الاحبة انقض المسلم على اليهودي فقتله فانقض اليهود على المسلم فقتلوه. فقام الحبيب المصطفى وقام الصالحون معه من الرجال الاظهار وحاصروا يهود بني قينقاع في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة المباركة 15 ليلة حتى نزل اليهود المسلمون على حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فغنم المسلمون اموال اليهود غنم المسلمون اموال اليهود واخرجوهم الى اذرع الشام. وفي السنة الرابعة دبر يهود بني النضير مؤامرة حقيرة لاغتيال الكثير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم ان انطلق اليهم النبي لتحصيل دية. وجلس النبي الى جوار جدار من جدران اليهود وقال اليهود المجرمون لبعضهم البعض وقالوا لن تجد الرجل في مثل هذه الحالة. فمن منكم يقوم الى صخرة كبيرة من فوق سطح هذه الدار ليلقيها على رأس الرجل ليريحنا منه. فانبعث اشقى القوم عمرو بن جحاش بن كعب وقال انا لها. فقام عمرو بن جحاش وصعد على سطح هذه الدار واتى بصخرة كبيرة ليلقيها على رأس سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فاطلع الملك نبيه على المؤامرة. فقام النبي مسرعا في الحال وقام معه اصحابه رضوان الله عليهم. فلما اخبرهم بالخبر قالوا يا رسول الله والله لا بد من اجلاء هؤلاء. فانطلق النبي مع اصحابه الفررة الاطهار فحاصروا يهود بني النضير فأخزاهم الله وقذف الله في قلوبهم الله وأجلاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيهم أنزل الله جل وعلا سورة الحشر بأسرها وفيها يقول الحق جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتذروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. وهكذا أجلاهم الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ذلك أيها الأحبة لعب يهود بني قريظة دورا قذرا حقيرا داخل المدينة. فلقد حاصر الأحزاب اليهود حاصر الأحزاب المدينة من كل ناحية. وفي وقت خطير حرج نقض يهود بني قريظة العهد فشكلوا تحديا خطيرا للجبهة الداخلية في المدينة. فلما علم الرسول بذلك والمسلمون زلزلوا زلزالا عظيما حتى قام النبي يرفع يديه الى الله ويتضرع اليه بهذا الدعاء الحار الذي ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن ابي اوفى. قام النبي يلجأ الى الله ويقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. واستجاب الله دعاء حبيبه المصطفى فارسل الله جنودا من عنده ويا لها من قوة لا يعرف المسلمون الى الان قدرها. في هذه الزيارة الاخيرة لي في امريكا قامت عاصفة من الريح ايها الاحباب فرفعت هذه العاصفة السيارات الى عمارات في الصادق الرابع. وما يعلم جنود ربك الا هو لكن المسلمين يخططون يضعون الخطط السنوية ويضعون الخطط الخمسية ويركعون للشرق والغرب ولا يضعون ضمن خطتهم ابدا قوة الملك. وما يعلم جنود ربك الا هو ارسل الله على الاحزاب جندا من الريح فاقتلعت خيامهم وكفأت قبورهم وانزل الله الملائكة فالقت الرعب في قلوب الاحزاب فتبعثروا في الصحراء كتبعثر الفئران. ونصر الله عبده واعز الله جنده وهزم الله الاحزاب وحده. وانتهت المؤامرة ونزل جبريل على النبي وهو يلبس لباس الحرب وقال جبريل عليه السلام: يا رسول الله اوقد وضعت لباس الحرب؟ فوالله ان الملائكة لم تضع لباس الحرب بعد فاني سائر امامك الان. قل يا رسول الله لمن معك الى يهود بني قريظة فاني سائر امامك ازلزل حصونهم واقذف الرعب في قلوبهم. والحديث في الصحيحين. فقام المصطفى وارسل مناديا ان ينادي في الناس: من كان طائعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. فانطلق الصادقون المؤمنون من اصحاب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم الى بني قريظة فحاصروا يهود بني قريظة حصارا طويلا. واخيرا نزل اليهود المجرمون على حكم سعد بن معاذ الذي حكم فيهم بقتل الرجال وسبي الذرية وتقسيم الاموال. فلما حكم فيهم سعد بذلك التفت اليه المصطفى وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سنوات. والحديث في الصحيحين: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وهكذا اخزى الله يهود بني قريظة. وفي السنة السابعة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى يهود خيبر المجرمين الذين تحصنوا بحصوله للمنيعة المنيفة. الا ان الله عز وجل قد فتح الحصون على يد اسد الله الغالب علي بن ابي طالب الذي قال عنه النبي يومها لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي السنة السابعة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى يهود خيبر المجرمين الذين تحصنوا بحقولهم المنيعة المنيفة. الا ان الله عز وجل قد فتح الحصون على يد اسد الله الغالب علي بن ابي طالب الذي قال عنه النبي يومها لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه. وفي الصباح قال اين علي بن ابي طالب؟ قالوا يا رسول الله تأخر اليوم لانه يشتكي وجعا في عينيه. قال ائتوني به. فجاء علي بن ابي طالب فقام النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عينيه فبرئت باذن الله جل وعلا واستلم الرايه وانطلق ففتح الله على يديه الحصون. ويومها هتف الحبيب المصطفى الله اكبر خربت خيبر الله اكبر خربت خيبر. انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. والحديث في الصحيحين ايها الاحبه الكرام. وهكذا اجلى الله عز وجل اليهود من مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. ومع ذلك لم يكتف اليهود بهذا وانما لقوا مؤامره حقيره لسم النبي في خيبر. الا ان الله عز وجل قد نجى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وها انا ذا لا زلت معك ايها الحبيب في مراحل الصراع الطويله التي بلغت اوجها في العصر الحديث. وتلقوا معي وانتبه لي سيدا. لم ينتهي العنكبوت اليهودي الوسخ عن نفس غيوبه الدقيقه وحق مؤامراته الرهيبه التي بلغت اوجها في العصر الحديث بإفراد هذه الغدة السرطانية الخبيثة وبوضع هذا المولود اللقيط الذي يعرف الآن بدولة إسرائيل فوق الثرى الطاهر للأرض المباركة على مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وضعت هذه الدولة غصة شوكة في قلب العالم الإسلامي بعد ان نجح اليهود في القضاء على الخلافة الاسلامية والقضاء على السلطان البطل عبد الحميد طيب الله ثراه. ذلكم الرجل الذي شوهت الصهيونية الحاقدة صورته وانطلقت البغاوات العجماء لتحاكي ما يمليه الاجيال من الشرق والغرب دون وعي او ادراك. هذا الرجل العظيم الذي حاول معه اليهود بكل الوسائل والسبل ان يبيع لهم ارض فلسطين فابى وباءوا بالفشل الذريع. انتبه ايها الحبيب لقد ارسل اليهود للسلطان عبد الحميد اول الامر اليهودي الماسوني الثري قرة سوء. ذهب اليه هذا اليهودي وقال للسلطان لسلطان الخلافه التي ضاعت قال له اني مندوب الى جلادتكم عن الجمعية الماسونية وجئت لارجو جلالتكم ان تقبلوا 5 ملايين ليرة ذهبية. تنظروا الى وسائل اليهود التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان لتقبل جلالتكم 5 ملايين ليرة ذهبية الى خزينتكم الخاصة ولتقبل 100 مليون ليرة ذهبية لخزينة الدولة على ان تمنحوا لنا بعض الامتيازات في دولة فلسطين. فاستشاط السلطان غضبا ونظر الى الجالسين معه في مجلسه وقال لهم قولة عجيبة. قال لهم أو ما كنتم تعرفون ما يريده هذا الخنزير؟ أو ما كنتم تعرفون ما يريده هذا الخنزير؟ والتفت إليه بقوة وقال اخرج عن وجهي أيها الساجد. فخرج اليهودي ولكن اليهود لا يملون، فقرر أن يذهب إلى السلطان بنفسه مؤسس الصهيونية العالمية الأول هرتزل. ذهب إليه هرتزل بنفسه وعرض عليه أن يبيع له فلسطين بأي ثمن. فرد عليه السلطان ردا عجيبا وقال إن هذه الأرض قد امتلكها المسلمون بإمائهم وهي لا تباع إلا بنفس الثمن. إن هذه الأرض قد امتلكها المسلمون بدمائهم وهي لا تباع إلا بنفس الثمن. ثم قال السلطان الفضل انصح الدكتور هرتزل بأن لا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع، فإنني لا أستطيع أن أتخلى عن فكر واحد من هذه الأرض، فهي ليست ملكي ولكنها ملك شعبي الذي ضحى في سبيلها وروى ترابها بدمائه. وإذا مسقت انجراف رجلي يوما فليحتفظ اليهود بملايينهم، فإذا مسقت امبراطورية يوما فإنهم يستطيعون أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن. أما وأنا حي فإن عمل المبطع في بدني أهون علي من أن أرى فلسطين وقد قتلت من امبراطوريتي. أما وأنا حي فإن عمل المبطع في بدني أهون علي من أن أرى فلسطين قد قدرت من امبراطوريتي، فإنني لا أستطيع أن أوافق على تجريح أجسادنا ونحن لا زلنا على قيد الحياة. هذا هو السلطان البطل الذي شوهوا صورته وكرسوا صورته المقلوبة لأبنائنا وبناتنا ولا زالت، وانطلق الببغاوات العجماء يرددون هذه الصورة المقلوبة في حق هذا السلطان، في حق خليفة المسلمين الذي أبقى الخلافة مدة طويلة لا يمكن أن تصدقونها اليوم بحال من الأحوال. إلا أنهم ما مدوا واستطاعوا أيها الشباب من خلال إثارة النعرات القومية، وهذا خطر عظيم أن تثار النعرات داخل البلاد. انظروا الى الواقع على ارض افغانستان، ما الذي دمر قوة افغانستان؟ النعرات القومية، هذه طائفة كذا وهذه قبيلة كذا. ان النعرات القومية من اعظم الاخطار التي تمدد القوة. فاستطاع اليهود عن طريق الجمعية الماسونية اليهودية العالمية التي تعرف بجمعية الاتحاد والترقي، استطاعت ان تثير النعرات القومية لعزل السلطان البطل عبد الحميد لاخلاء الطريق ولتلميع اليهودي العميل الخائن الوقع كمال اتبر لا طيب الله شرعه، الذي مثل رأس الأزعى اليهودية في القضاء على الخلافة الاسلامية، ووقع هذا المسلم العميل الخائن معاهدة الذل والعار، معاهدة الذل والعار، معاهدة ذات، وقضى بذلك على الخلافة الإسلامية به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا أيها الأحبة الكرام انقضت الخلافة ولمع هذا اليهودي على أنه بطل قومي، حتى حاجاه كثير من زعماء العرب وتمنوا ان يكونوا كأتاتورك لا طيب الله ترى ولا ترى كل من عاند وحارب دين الله جل وعلا. وفي 2 نوفمبر سنة 1917 صدر وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وفي عام 1948 استطاع اليهود بخيانة مفتوحة ان يحتلوا ما يزيد على 78% من ارض فلسطين. 78% من الارض في عام 48 فتر احتلها اليهود من ارض فلسطين بحركة خيانية مفتوحة. وهكذا اسس لاسرائيل دولة، لليهود دولة في قلب العالم الاسلامي. ساعدهم في ذلك الشرق الملحد والغرب الكافر والانظمة العربية الخائنة الطالعة في الخيانة. واسست هذه الدولة وافرزت هذه الغدة السرطانية في قلب العالم الاسلامي. هؤلاء هم اليهود. يا شباب الصحوة، احفظوا مني هذا سيدا واسمعوا هذا الشريط مرارا وتكرارا، وعلموا هذا الشريط على جميع ابناء الامة لتعرف الامة تاريخ اليهود. هؤلاء هم اليهود دون عهر سياسي او جدل اعلامي. هؤلاء هم اليهود. والله ما وعدهم السلف بانشاء وطن قومي لهم في فلسطين الا ليتخلصوا من شبههم. وما بحث لهم هتلر عن صندوق قمامة عالمي الا ليطهر المانيا من رشدهم وقدرهم. وامريكا تعاني منهم اليوم ما تعاني، ولكنها مغلوبة على امرها. فاللود الصهيوني يخلق انفاسها تماما. هؤلاء هم اليهود الذين افسدوا العالم ودمروه. فاليهودي كارل ماركس كان وراء الشيوعية الملحدة التي افسدت فطرة الانسان. واليهودي دورت فيل كان وراء علم الاجتماع الذي قوض الاسرة. واليهودي فرويد كان وراء علم النفس الذي اسس بنيانه على الجنس الفاضل. واليهودي سارتر كان وراء الوجودية الاباحية الملحدة. هؤلاء هم اليهود الذين فضحهم القرآن وعرى نفسياتهم الخبيثة تعرية واضحة، وعجب القرآن صفاتهم الجميلة. والقرآن لا زال بين ايدينا يتلى، لكن اين من يتدبر القرآن؟ لقد وضعت الاقفال على القلوب، ولا حول ولا قوة الا بالله علام الغيوب. وها انا لا اعبد لك ايها الحديث بعض الصفات التي ذكرها القرآن في حق اليهود. اولا، اليهود متخصصون في الكذب على الله. اليهود متخصصون في الكذب على الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، اتهموا الله بالبخل، فقالوا يد الله مغلولة خلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. اتهموا الله بالفقر، فقالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. اليهود متخصصون في تكذيب الانبياء وقتلهم. قال تعالى، افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اليهود متخصصون في اكل الربا والحرام والسحر. قال تعالى، وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. اليهود متخصصون في نقض العهود والمواثيق. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، اولئك هم الخاسرون. اليهود متخصصون في الافساد في الارض. قال جل وعلا، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. اليهود احرص الناس على حياة باي ثمن، قال تعالى ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمتحسعه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. اليهود متخصصون في كتمان الحق والتلبيس والتضليل، قال تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. اليهود اشفل خلق الله، اليهود ملعونون على ألسنة الأنبياء، قال جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أيها الأحبة، هذه صفات اليهود، هذه بعض صفات اليهود في قرآن الله جل وعلا. ولا ينبئك عن اليهود مثل خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هؤلاء هم اليهود يا زعماء العرب يا زعماء المسلمين، لا بد من معرفة طبيعة اليهود قبل أن نمد إليهم أيدينا للسلام المسلوب. لا بد أن نتعرف على طبيعة اليهود. فأنا أتساءل أسئلة، أتساءل مع حضراتكم أسئلة مريرة، وهذا هو عنصرنا الثاني بالقتال، أسئلة مريرة. لماذا نسيت الأمة تاريخ اليهود؟ لماذا يا قوم والتاريخ بين أيدينا مكتوب؟ لماذا يا قوم والحقائق معلومة للأحياء بل وللأموات داخل القبور؟ لماذا نسيت الأمة تاريخ اليهود؟ سؤال يحتاج الى جواب. لماذا نسيت الامة او تناسيت تاريخ اليهود؟ والجواب واحفظه جيدا، عض عليه بالنواجذ. الجواب في كلمات قاطعة محددة، لان المؤامرة على هذا الدين وعلى هذه الامة قد حبكت تعليميا واعلاميا حبكا دقيقا محكما. انتبه ايها الحبيب، اقول لماذا نسيت الامة تاريخ اليهود؟ الجواب لان المؤامرة على الدين وعلى الامة قد حبكت تعليميا واعلاميا حبكا دقيقا محكما. وضع المناهج الدراسية لنا ولابنائنا وضعا دقيقا، فشوهوا العقيدة وزيقوا مفهوم لا اله الا الله، ونحوا عن الكفر شريعه الله، وشوهوا التاريخ الاسلامي، ومجدوا في هذه المناهج الجاهليات الارضيه، مجدوا جاهليه فورس وجاهليه ميما وجاهليه خوفو. وما ادراك ما خوفو؟ انهم لا زالوا يعبدون خوفو. علمونا في هذه المناهج ان ما جلال عبقري وبطل كل زمان، ولم نعلم انه هو الذي اضرم في المسلمين النيران. علمونا ان العلمانية هي الصراط المستقيم، ومن يعرض عنها فان له معشة ضيقة. علمونا ان التمسك بالدين رجعية، وان التمسك بالدين تخلف، وان خليفة المسلمين هو الرجل المريض. علمونا فلسفة الشك منذ نعومة اظهارنا، وحفظوا لنا. انا اشك اذا انا موجود، ولو صدق المجرمون لقالوا انا اشك اذا انا لبوه. علمونا منذ اللحظات الاولى في هذه المناهج الدراسية حب جبران، علمونا حب جبران ونسكة السوبرمان وشكسبير وسارتر وسيمون وديبوفوار وكل الوجوديات وما بها من افكار وأن هؤلاء هم الذين يقولون الحق وبه يعدلون. علمونا كيف يكون الاستسلام بذل وعار، بل وكيف يكون القبول للخروج من الأرض والديار. ولا زال مسلسل خروج المسلمين من الأرض مستمرا إلى هذا النهار، لا زال مسلسل الخروج مستمرا إلى هذا اليوم. بدأت أولى حلقات المسلسل، مسلسل خروج المسلمين من الأرض في بلاد الأندلس، ثم في بلاد مورو في الفلبين، في البخارة، في طشكر، في طاجكستان، في طرقستان، في كشمير، في الصومال، في البوسنة، في السيجان، في فلسطين، ولا زال المسلسل مستمرا إلى الآن. إنه مسلسل دقيق كنتاج مسلسل جلس، ولكن الفارق بين المسلسلين أن مسلسل خروج المسلمين من أرضهم وديارهم لا تتحرك له مشاعر الرأي العام العالمي. ولم لا؟ ولم لا؟ وقد وضع هذا المسلسل بدقة، إنه تأليف وسيناريو الصهيونية والصليبية العالمية الحاقدة، ومن ألحان أبناء النازون وأتباعهم من العلمانيين، ومن إنتاج وإخراج الفتيكان. والهدف من هذا المسلسل إخراج المسلمين من دينهم أو من على سطح الأرض. لابد من معرفة هذه الحقائق. لماذا نسيت الأمة تاريخ اليهود؟ وهذا هو الجواب، احفظوه. وسؤال مرير آخر قبل أن أبين لكم السبيل، سؤال مرير آخر يملأ قلبي مرارة وحلقي غصة. لماذا انتصر اليهود وانهزم المسلمون؟ لماذا انتصر اليهود وهم لا يزيدون على بضعة ملايين، وانهزم المسلمون وهم يزيدون على 1,000,000,000؟ والجواب يا شباب الصحوة، في آية واحدة محكمة من الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسهم. فلما غيرت الأمة دين ربها وشريعة نبيها وتخلت عن أصل عزها، أذلها الله لإخوان الكرة والخنازير من أبناء اليهود. إنه الصلح لليهود الذين يتلاعبون لا بالعالم الإسلامي بل بالعالم كله. فاستوى المسلمون مع اليهود في المعاصي والبعد عن الملك، فترك الله المسلمين لليهود، فذل اليهود المسلمين. سنة ثابتة: إن الله لا يحابي أحدا من الخلق بالعاب، مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. سنن ربانية في الكون لا تتغير ولا تتبدل، لا بد ان يعيها المسلمون من جديد. واخيرا، ما السبيل؟ والله اني لمشفق على هذه الشموع والالوف خارج المسجد في الشمس. اسال الله جل وعلا ان يقينا واياهم جميعا حر جهنم، وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يقر اعيننا واياكم بنصرة الاسلام وعز الموحدين. وأرسل الحديث في عجالة سريعة حتى لا أشق على أحباب خارج المسجد عن العنصر الثالث والأخير، ألا وهو ما السبيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، بعد هذا العرض المر المؤلف لهذا التاريخ المسطور المعلوم، يتساءل الشباب بل والمسلمون: ما السبيل؟ ما الحل؟ أين الطريق؟ وها أنا لا أوجد هذا السبيل أو مشروع الخلاص. وتمنيت والله أن لو أسمعت زعماء العرب الذين سيجتمعون على أرض مصر في هذا الشهر، تمنيت أن لو تبنى هؤلاء الزعماء هذا المشروع ليسعدوا في الدارين في الدنيا والآخرة، لتسعد بهم أمتهم وليسعدوا أمتهم وليعيشوا في عز وشرف وكرامة وشهامة ومروءة ورجولة. تمنيت والله أن لو أجمعت هؤلاء جميعا هذا المشروع للخلاص من هذا المأزق الحرج والواقع المر الحديث في نقاط محددة. النقطة الأولى على طريق الخلاص هي أن ترجع الأمة إلى الله جل وعلا بتصحيح العقيدة والعبادة وتحكيم شريعة الملك التي غابت أو وجبت وتقويم الأخلاق وتحويل الإسلام إلى منهج عملي ورافع حياة. هذه النقطة الأولى أن تصطلح الأمة مع الله، أن تعود الأمة إلى الله، أن تتوب الأمة إلى الله، أن تصحح عقيدتها وعبادتها وأن تحسن شريعة الملك المغيبة وأن تصحح وأن تقوم أخلاقها. ثانيا أن تصطلح الأمة مع شبابها الطاهر المتوطئ المؤنس الذي تكف الأمة الآن على رأسه سامة بها في الوقت الذي تكرم فيه الصادقين والكافرين ممن سافرون ساعة الجد كفرار الفئران. لا بد أن تعرف الأمة قدر الشباب الطاهر الذي سيقف في الميدان إذا جد الجد، لا بد من الصلح معه، فإن أمة تتحدى شبابها الطاهر أمة خاسرة لا كيان لها ولا بقاء. هذا الشباب هو المحرك الحقيقي، هو الذي دفع اليهود المسلمين أن يجلسوا مع عرفات على مائدة المفاوضات، وقد صرح بذلك علنا، قال لولا حماس ما جلس اليهود معي على مائدة المفاوضات. هذا الشباب مصدر القلق والفزع والرعب، هذه الصحوة، هذا المشهد، هذه الألوف المؤلفة هي مصدر الفزع لأعداء الله جل وعلا، هي مصدر القلق لأعداء الله، بل وقد صرح اليهود بذلك وقالوا لقد استطعنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في المنطقة أن يظل الإسلام بعيدا عن حلبة الصراع، ولا بد أن يبقى الإسلام بعيدا عن حلبة الصراع. يا إخوة يا مسلمون، الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. يقولون لا بد أن يبقى الإسلام بعيدا عن حلبة الصراع، لا بد أن يكفل الشباب المسلم وأن يبتعدوا تماما عن أرض المعركة. هؤلاء هم الصادقون الذين إن دخلوا المعركة شدوا قوة المدافع بصدورهم يريدون الشهادة في سبيل الله جل وعلا. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، واقنع اهل الزيد والفتاة برحمتك يا ارحم الراحمين. فلا بد من ان تصطلح الأمة مع شبابها، فاذا ما جد الجد وقف هؤلاء الاطهار وبينوا للأمة من الذي ينبغي أن يرفع فوق الأعناق والرؤوس ومن الذي يجب أن يقام عليه حد الله جل وعلا. ثالثا على طريق الخلاص أن ترفع الأمة علم الجهاد، والله لا عز للأمة إلا بالجهاد، فليرفع راية الجهاد الحاكم المسلم واحد وليرى ليترك التلفاز يوما واحدا لداعية صادق او لعلماء الاسلام المخلصين، والله لجيش لهذا الحاكم الذي رفع راية الجهاد العلماء، لجيش له العلماء ملايين الشباب ممن تحترق قلوبهم شوقا للشهادة في سبيل الله. فليرفع راية الجهاد حاكم واحد، ولا يخفى قوة الشر ولا قوة الغرب، والله ان هؤلاء من اجبل خلق الله، والله هؤلاء هم اجبل الخلق، كما قال الله وسيعلم الذين ظلموا حينئذ اي منقلب ينقلبون. ان ترفع رايه الجهاد. لا عز للامه الا بالجهاد. الا بالجهاد ضد هؤلاء المجرمين وهم يعلمون قبل غيرهم حقيقه الجهاد، واجتهدوا طيله السنوات الماضيه على ان تنحى قضيه الجهاد، وعلى ان تلغى فريضه الجهاد، وعلى ان تقتل روح الجهاد في قلوب الامه. لانهم يعلمون ان مجلس الامن وهيئه الرمه وحلف الاطلسي وجميع المحافل الدوليه لن تعيد للامه المكلومه جراحها ولا دماءها ولا ارضها، لن يعيد للامه عزها وشرفها الا اذا رفعت الامه ذروه سنان الدين الجهاد في سبيل الله. اذا تبعتم بالعيش ورضيتم بالصبر وتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. واخيرا فاني ابشركم ايها الشباب مع هذا كله، ابشركم ذلك وعد الله، مهما انتفخ الباطل وانتفش وظهر كانه غالب، ومهما انتوى الحق وضعف وظهر كانه مغلوب، فان الدوله في نهايه المطاف للحق واهله. هل تصدقون الله؟ هل تصدقون رسول الله؟ هذا وعد الله وهذا وعد رسوله المصطفى. قال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. وقال الصادق في الصحيحين: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينفق الله الحجر والشجر، فيقول: يا مسلم يا عبد الله ورائي اليهودي، تعال فاقتل الا الغرق فانه من شجر اليهود. وعد الله عز وجل ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. ما علينا فقط الا ان نكون جندا لله. وها انا لا اقول لكم ايها الشباب: احرصوا كل الحرص على ان تسودوا عدد المسلمين في المحاضرات واللقاءات العامة، فهذا اعظم دليل الان على وجود الصحوة وعلى وجود الحركة للاسلام. وهذا المشهد لا تستهينوا به مطلقا، فانه يرعب اعداء الله جل وعلا. ان هذا المشهد غصة لحلوك المجرمين والمنافقين، فاحرصوا عليه. ليس لي فحسب ابدا، بل لكل اخوان من الدعاة، لكل اخوان من العلماء الفضلاء المتحققين بالعلم الشرعي الصحيح، احرصوا على الحضور، جيدوا الطاقات بالنساء بالبنات بالشباب بالاطفال بكل ما تملكون من طاقة، لتبرزوا لاعداء الله انه مهما وضعت في طريقنا العقبات والحواجز والسدود، فاننا نستلذ العذاب في سبيل الله، ونشهد الله جل وعلا على اننا نقوم الليل نتضرع اليه ان يرزقنا الشهادة في سبيله، فاننا لا نخشى والله الموت في سبيله، ان لم تمت بالسيف مت بغيره، تعدلت الاسباب والموت واحد. اللهم العن اليهود، اللهم العن اليهود، اللهم العنهم بقولهم وفعلهم، اللهم العنهم بقولهم وفعلهم، اللهم شد شملهم، اللهم مد صفوفهم، اللهم مد صفوفهم، اللهم املأ قلوبهم رعبا، اللهم املأ قلوبهم رعبا، وبيوتهم نارا، وبيوتهم نارا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود واتباع اليهود ومن وراء اليهود ومن وراء اليهود. اللهم انا نشكو اليك ضعفنا، اللهم انا نشكو اليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس وهواننا على الناس. يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا رب المستضعفين. الموحدين، اللهم انصر الموحدين، اللهم انصر الموحدين، اللهم انا ندعو اليك خيانة الخائنين، اللهم انا ندعو اليك خيانة الخائنين واجرام المنافقين، واجرام المنافقين. اللهم اشف صدورنا نصرة الإسلام وعز الموحدين، وعز الموحدين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اشرح صدور زعماء العرب للإسلام، اللهم اشرح صدور زعماء العرب للإسلام، اللهم اشرح صدور زعماء العرب للإسلام، اللهم وفقهم لتحكيم شريعتك، اللهم يسر لهم تحكيم شريعتك، اللهم يسر لهم تحكيم شريعتك، اللهم وفق علماء المسلمين لقولة الحق، اللهم وفق علماء المسلمين لقولة الحق، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، واستر نساءنا، وامن روعاتنا، وفك اسرنا، وتول خلاصنا، واختم بالصالحات اعمالنا، اللهم اختم بالصالحات اعمالنا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاخذلنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، ولا مخلصين ولا مضيعين، ولا مغيرين ولا مبدلين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام، اللهم ارفع النصر الغلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين، اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ايها الاحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان نكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويلقى به في جهنم، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه.